وسلم، فهو إمام المجاهدين، هو الذي جاهد بقلبه وبسنانه وبلسانه وبدعوته وبماله وبنفسه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علم الأمة الجهاد، فحياته كلها جهاد، ليله ونهاره ويقظته وكلامه وخطبه ومواعظه وتدريسه وفتاويه كلها جهاد. والله سبحانه وتعالى رفع المجاهدين حتى يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله لمن يجاهد في سبيله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الصحيح: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فصلى الله وسلم عليه، وجعل الجهاد ذروة سنام الإسلام، لكنه الجهاد الشرعي في الراية الشرعية لمقصد شرعي ولرفع راية لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج أهل العلم وأهل الإيمان وأهل الفضل والإحسان، لا ما يسمى بجهاد وليس بجهاد كما سوف نذكر ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاهد صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه، فكان هو يقود الغزوات صلى الله عليه وسلم، هو القائد الذي في الصف الأول، فقاد معركة بدر، وهو الذي قاد أحد صلى الله عليه وسلم، وقاد الأحزاب، وقاد حنين وتبوك والفتح، فكان في الصف الأول يرتب الصفوف، وكان أشجع الناس، حتى إنه يقول له ربه: وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فربما فر كبار الصحابة أحيانا يعني تضيق الأمور ويثبت مكانه، حتى في حنين كما مر ذهب كل الجيش وفروا على إبلهم والخيول لما رأت الرمي، وبكى صلى الله عليه وسلم ما كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان يأخذ حفنة صلى الله عليه وسلم في أول الصف ويحثو بها في وجوه المشركين، يقول: شاهت الوجوه فلا تغادر عينا إلا وتصيبها من ذاك التراب، وتدمع عيونهم ويصابون بمثل الرمد، حتى يقول له ربه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكان صلى الله عليه وسلم له سيف يسمى ذو الفقار، وله صلى الله عليه وسلم رمح، وله حربة، وله لأمة، ويلبس صلى الله عليه وسلم الدرع، ولبس درعين مرة من المرات. فكان هو المقاتل البارز الفارس في سبيل الله الذي جرح في جسمه صلى الله عليه وسلم، ولكنه واصل واحتسب، وكان دائما بل هو قدوة الشجعان عليه الصلاة والسلام. في بدر خاض صلى الله عليه وسلم المعركة وصف الصفوف كما مر معنا، وقال لأهل بدر: شوف التشجيع العظيم الذي ما يترك إنسان ولو أجبن الناس إلا يزحف إلى الموت زحفا. قال: يا أهل بدر، إن الله اطلع عليكم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والذي نفسي بيده ما بينكم وبين أن تدخلوا الجنة إلا يقتلكم هؤلاء. والصفوف قائمة والسيوف مشرعة والنفوس تائقة والرماح مسلولة. فقال عمير بن حمام، وكان من الجوع أنصاري، يأكل ثمرات من الجوع، يريد يستعد ولو شوية حتى يقاتل، قال: يا رسول الله، ما بيني وبين الجنة إلا يقتلنا هؤلاء؟ قال: نعم، إي والذي نفسي بيده. فرمى بالتمرات وقال: بخن بخن، إذا بقيت أنا أكل هذه التمرات. ثم أخذ غمد سيفه فكسره على ركبته. الغمد هو الغطاء الجراب الذي يدخل فيه السيف، هذا عند العرب ساعة الخطر، إذا الإنسان أغلق إذا كسر غمد السيف ما عاد يرجع أبدا، انتهى الموضوع. فقاتل حتى قتل شهيدا في سبيل الله. فكلماته صلى الله عليه وسلم أقوى من كل شيء في المعركة، وكان يتكلم يعطي هذا مثلا وهو في المعركة ويقول أنه شهيد، ويقول مثل عمرو عبد الله بن عمرو: والذي نفسي بيده إن أباك كلم، إن الله كلم أباك كفاحا بلا ترجمان. ويقول لحنظلة: حنظلة غسل بين السماء والأرض، حنظلة الأنصاري رضي الله عنه شاب، الله أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء المهاجرين والأنصار، حيث قدموا لنا الدين وأصبحنا نجلس الآن في مسجد مجتمعين من كل بلد ومن كل قرية ومن كل دولة تحت راية لا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلوا دماءهم وأرواحهم وأوقاتهم وأموالهم من أجل لا إله إلا الله. فالأنصاري حنظلة تزوج أول ليلة، وفي الصباح وإذا بالمنادي ينادي في الوحد في الجهاد، فأخذ سيفه ولم يمكنه أن يغتسل فدخل المعركة فقتل شهيدا. فأخذته الملائكة بين السماء والأرض قبل ما يدخل الجنة، فأخذت صحاف الذهب في ماء المزني فغسلته، فقال صلى الله عليه وسلم: وصح، والذي نفسي بيده إني أرى حنظلة تغسله الملائكة بين السماء والأرض. سألوا أهله، قالوا: خرج جنوبا ما أمكنه، ما عاد يمكن، خلاص سمع الصوت، فأخذ وذهب فقتل فدخل جنات النعيم. أي قلب ما لا يحمل هذه العظمة؟ الآن الجهاد الذي يحصل مثلا في فلسطين، الذين يقدمون أنفسهم في غزة من المجاهدين أو في أي بلد إسلامي ترى بسبب الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام، الذين دحروا الروس أو دحروا اليهود قديما أو دحروا هولاكو أو التتار أو قتلوا في سبيل الله في أي مكان بسبب دعوة ورسالة سيد المجاهدين عليه الصلاة والسلام، لأنه جعل الجهاد كما قلت لكم ذروة سنام الإسلام. في أحد يأتي عليه الصلاة والسلام فيوانس أصحابه، يأتي إلى هذا فيشجعه، ويأتي يعطي الأسهم مرة سعد رضي الله عنه يقول كما مرمى ارمي سعد، ويأتي عليه الصلاة والسلام إلى الأنصارية نسيبة فتقاتل دونه فيضحك عليه الصلاة والسلام ويدعو لها ولأبنائه بجنات النعيم، ويسأل صلى الله عليه وسلم عن سعد بن الربيع قالوا قتل شهيد، ويسأل عن فلان ويصلي على الشهداء، فهو معهم في كل مكان في كل ميدان، مرة هنا ومرة هنا، حتى أن يجرح صلى الله عليه وسلم إلى درجة أنه أراد يحمله على صخرة فبرك لو طلع حتى صعد صلى الله عليه وسلم من كثرة الجراح وكثرة ما وقف، وكثير بعض الناس يعني تأخر إلا هو صلى الله عليه وسلم، إلى درجة كان يتقي به الصحابة وفي المقدمة عليه الصلاة والسلام. وفي الأحزاب كان عليه الصلاة والسلام يحفر الخندق معهم في الخندق ويحمل التراب صلى الله عليه وسلم، ومرة يأخذ المسحاه ويجمع التراب، وهو الذي كما تعرفون ضيفهم قلت لكم وقلطهم في بيت جابر بن عبد الله على العناق وربط حجرين على بطنه، أتت صخرة كبيرة اعترضت عليهم حفروا وماشي الحفر ممتاز برأي سلمان الفارسي، لأن سلمان الفارسي عاش في أرض فارس، وفارس هم أهل المخططات أهل المنجنيق دولة كبرى تلك المسألة، عندهم خبرات حربية وعندهم خنادق وعندهم استطلاعات. فلما أتى الأحزاب قال سلمان يا رسول الله رأيي أن نحفر خندقا حول المدينة ما تدخل الخير، فاستحسن رأي وحفروا، فعرضت لهم صخرة كبيرة، فقال صلى الله عليه وسلم علي بالفأس فأعطوه صلى الله عليه وسلم معول، فضرب ضربة الأولى فبرق بارق غط يعني بارق ملأ الأفق برقا أمام الصحابة، قال أريت قصور كسرى وسوف يفتحه الله علي، وأريت الكنزين الأبيض والأحمر الذهب والفضة سوف يفتح الله، ثم ضرب ضربة قال أريت قصور كسرى قيصر في الروم وسوف يفتح الله عليه، وما مر 25 سنة إلا فتح هذا وفتح هذا ودكدكت دولة فارس ودكدكت دولة الروم. اسألوا التاريخ، لا يوجد حضارة ولا رسالة في العالم كونت مساحة في الأرض كرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل العواصم التي أنشئت من مكة المدينة القاهرة دمشق بغداد الزيتونة القيروان الحمراء قرطبة الزهراء السند الهند، إلى أن وصل المسلمون إلى سور الصين العظيم بلا إله إلا الله، ووصلوا إلى نهر الراين جنوب فرنسا بلا إله إلا الله، ووصلوا الجمهوريات الإسلامية سيبيريا بلا إله إلا الله، ووصلوا أدغال إفريقيا بلا إله إلا الله. الآن في كل مكان مسجد يؤذن الآن بجانب البيت الأبيض في واشنطن، أبشركم الآن في باريس يؤذن، وفي البرلمان مسلمون، وفي كل مكان مؤمنون بسبب هذا المجاهد العظيم عليه الصلاة والسلام. ولما أتى في الحديبية عليه الصلاة والسلام أراد يرسل عمر بن الخطاب يتفاوض مع كفار قريش، قال أين عمر؟ قال أنا هنا يا رسول الله، قال اذهب وتفاوض معهم يعني في الصلح. قال عمر أنا يا رسول الله تختارني أذهب إليهم؟ يقول ما حصل أنا، هو ما يرد الدعوة، والله يا رسول الله لو ما وجدت إلا النمل، يقول ما أبغى مفاوضات محاورات، يقول نبغى نتقاتل، يقول عمر رضي لو ما وجدت إلا النمل قاتلتم عليه، وتعلم يا رسول الله ما بيني وبينهم، لأنه عمر كان شديد ويحرض عليهم من قوة إيمانه رضي الله عنه، ولكن يا رسول الله عليك بعثمان بن عفان فإنه رجل حيين ورجل لين ويحبه قريش، يحبه قريش، وعثمان مأجور ومشكور على اللين في سبيل الله، لأكل عثمان محبوب ويحب اللين ويحبه حتى هو حي ويحب المفاوضات. قال اذهب يا عثمان، فذهب عثمان رضي الله عنه. وإذا عثمان تغير في الإسلام أصبح يختلف عن المشركين، ثيابه قصيرة وعنده سواك والسجود هنا، قالوا صبات ما غيرت حتى ينظرون في ثيابه في مكة في السير، حتى ثيابك صبات غيرك صاحبك يعني صرت مطوع يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا له طعاما، قال لا أنا لا أكل صاحبي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليس موجودا، فبدأ قالوا تطوف بالبيت يعني من إكرامنا لك نسمح لك، لأنهم هم مسؤولون عن البيت قاتلهم الله، حتى يقول الله ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، تولوا البيت ما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون. قالوا نسمح لك تطوف. قال والله لا أطوف حتى يطوف إمامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء بل أكل معهم جبرا في الطعام فتأخر رضي الله عنه، لأنه أخذ يتفاوض. وإذا بصالح يصيح قال قتل عثمان، شائعة ليست صحيحة، فانتقل الصوت إلى الجبل، وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتل عثمان، ولم يأتي وحي، قال بايعوني على الموت. فأتى الصحابة تحت الشجرة، يقول سلامة من الأكوع أتى يبايعون الصحابة، بايعوني على الموت، يعني في اقتحام لمكة، ما دام قتل عثمان رسول الرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث ما في إلا اقتحام. شوف هذا الشجاعة في صلاح. قال فمد يده قال سلامة من الأكوع، وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم السلم أو شجرة السلم كنت أخر الشوك عنه. قال بايع يا سلمة، وكان بطل سلمة بن الأكوع هذا يجري يسبق أي جاي ويسبق الخيل ويصيد الأرانب ويصيد الغزلان، هذا في سيرته، انظر لسيرته. قال بايع سلمة، قال فبايعت. قال فلما انتصفت المبايعة والناس يبايعون الكتائب يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بايع يا سلمة، قلت بايعت يا رسول الله، قال وأيضا. قال فبايعت. قال فلما انتهى الناس قال بايع يا سلمة، قلت بايعت يا رسول الله، قال وأيضا. تفوه بالقول السديد الفامي. قال فبايعت. قال فلما انتهى الناس عثمان غائب. قال صلى الله عليه وسلم اللهم هادي عن عثمان، بايع صلى الله عليه وسلم عن عثمان. فلما انتهى وإذا بجبريل ينزل، وتصور المشهد، الذين تحت الشجرة 1400 مجاهد وصحابي ومؤمن وصادق يريدون صب دماءهم، يريدون اقتحام مكة، يريدون بعرواحهم، اسمع الوثيقة من الله، اسمع البشرى، وبعدها تهون كل القصور وكل المناصب وكل الدنيا وكل الشهرة وكل الذهب وكل الفضة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول وعزتي وجلالي، معنى التفسير الآية إني رضيت عنهم. الله يقول لهم، تصور الواحد الأحد، يقول لهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وسمى الشجرة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول هؤلاء الذين بايعونك تحت الشجرة صادقون ومجاهدون ومهاجرون، لهم مني أن أرضى عنهم فلا أغضب أبدا. فرضي عنه، فقاموا فرحين مسرورين كأن الدنيا، بل هم باعوا الدنيا وباعوا الأهل وباعوا الأسرة وباعوا القرابة وباعوا القبيلة، وتخلوا عن دورهم وتخلوا عن متاعهم وهاجروا في سبيل الله، يعني ومزقت أجسامهم ودفعوا أرواحهم، وكان جزاهم يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. وبعد ما انتهت البيعة وإذا بعثمان يدخل عليهم حي، فقاموا فسلموا، قالوا بلغنا أنك قتلت وترى تبايعنا وخلاص لم نقتحم مكة ولا يرجع منا أحد. هذا الموت أنهم فدائيون هذا اليوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر لشجاعته عليه الصلاة والسلام. وفي الفتح كان عليه الصلاة والسلام قائد الأمة، دخل كما قلت لكم متواضعا، وشوف دخل صلى الله عليه وسلم وحكم في بعض الناس عفى عنهم، وحكم عليه الصلاة والسلام في الدماء، قالوا ابن خطل متعلق بأسطار الكعبة، رجل أعوذ بالله ماكر مارد فاجر، أسلم. فأرسله صلى الله عليه وسلم رسالة إلى قوم من ضواح المدينة وأعطاه ذبيحتين، قال هذه تزود بها لك في الطريق، وأعطاه خادم يخدمه. وإذا بهذا مستبطن الكبر الكفر والنفاق أعوذ بالله، فنام وقال الخادم اذبح لي هذه الشاه واصنع لي غداء. فنام الخادم مثل ما نام هو، أخذته عينه، فقام إذا الشاه واقفة ما ذبح الغداء، فقام فذبح الخادم وارتد عن الإسلام وكفر بالدعوة. فلما فتح صلى الله عليه وسلم تعلقوا بأسطار الكعبة، قالوا ابن خطل يا رسول الله متعلق بأسطار الكعبة، قالوا اقتلوه. فقتلوه بين الركن والمقام. والحرم لا يعيد فارا ولا مخربا ولا مدمرا ولا شريرا خارج عن جماعة المسلمين. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم بشجاعته قام وألقى الخطبة، لم يسمع الناس بمثلها عليه الصلاة والسلام، لم يتلعثم ولم يتوقف، خطبة اهتزت لها القلوب ووقف لها التاريخ وانصت لها الدهر، حتى سمع أهل مكة بهذه الخطبة يجلجل صوته صلى الله عليه وسلم بأقوى ما يكون، فصلى الله وسلم عليه، فهو إمام المجاهدين. وكان عليه الصلاة والسلام مجاهدا بالدعوة، يدعو الطفل والشيخ والعجوز والملك والغني والفقير، يدخل إلى السوق ما هم إلا الدعوة، يعود المريض فيقول لليهودي أتشهد لا إله إلا الله، يأتي الأعرابي يعلمه بشيء، إذا خل له أصحابي قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، أو علمه بالصلاة قال ألا أدلك على ما ينفع الله بالخطاء، يقول لأبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث لا دعون حتى أموت، أن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فكان عليه الصلاة والسلام للكبار والصغار وللعامة وللجهلة وللمتعلمين مجاهد بكل شيء، جاهد بالخطابة فهو الخطيب، وهو الإمام، وهو إمام الجمعة، والذي يعمهم في الكسوف والاستسقاء والجنائز، وقائد المعركة، ومؤسس الدولة عليه الصلاة والسلام، والأب للأسرة، ومقسم الغنائم، وصاحب الميزانية والخزينة عليه الصلاة والسلام، والذي يكتب الرسائل للملوك ويفتي الناس ويدرسهم ويقوم بحقوق حتى النساء، له مجلس خالص مع النساء عليه الصلاة والسلام، ويستقبل الوفود والملوك، وينزل الأسواق فيحكم بالعدل ويقيم الشريعة والدولة، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وأسأل الله أن يشفعه فينا. وهنا كان عليه الصلاة والسلام ينهى في الجهاد على الاعتداء، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. لابن تيمية رسالة خرجت بتحقيق الدكتور عبد العزيز الزير من أجمل الرسائل، تحقيق أن لا نقاتل إلا من قاتلنا، وجاء ابن تيمية بالأدلة الشرعية مطبوعة لها فترة قليلة في المكتبات، أن مسألة أن المسلمين لا يقاتلون إلا من قاتلهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاتل أحد بسبب الكفر، قاتله لأنه قاتل، لأنه قاتل يقاتل المسلمين، أما من لم يقاتلنا فإننا ندعوه بالحسنى ونقيم عليه الحجة. وهذا هو الرأي الصحيح الذي رجحه ابن تيمية من أكثر من 20 يعني وجها، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يستدل ابن تيمية. ثمامة بن أثال من اليمامة من نجد، ربطه صلى الله عليه وسلم في المسجد وسيد قومه ولم يقتله حتى أقام عليه الحجة، وغيره كثير. فهذه مسألة، كان صلى الله عليه وسلم في جهاده عادلا، فكان يقول أغزو في سبيل الله، لا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا طفلا ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرا، فينهاهم صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم بالعدل وبرحمة الناس، ويأمرهم أن يقيموا البينة، يقول إذا أتيتم إلى قوم وهم يؤذنون فكفوا عنهم، إذا سمعتم الأذان كفوا عن أولئك القوم. يرسل علي بن أبي طالب إلى خيبر، دعوني أسبح مع أبي الحسن دقيقة أو دقيقتين، لأن هذا المشهد ربما أذكر عليكم، لكن من حلاوته وطراوته جديد. أرسل صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق يفتح خيبر، فقاد المعركة فما فتح خيبر، فأرسل عمر في اليوم الثاني قاد، وهم أفضل عند أهل العلم من علي كلهم فضلاء، فرجع عمر وعطى الراية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهتم الناس، أغلقت خيبر وباب خيبر على اليهود، رفضوا أن يفتحوا، فجاءهم هم فناموا في الليل. قبل أن يناموا في الليل أعلن صلى الله عليه وسلم المخيم والمعسكر، وكانوا خيام الجيش كله موجود، قال لا أعطينا الراية غدا. اسمع الآن مواصفات القائد الذي سوف يؤهله صلى الله عليه وسلم، مرسوم من الرسول صلى الله عليه وسلم بعلامات وشارات. لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يقول ابشر جاني الوحي، بكرة بختار واحد وبيعلن الاسم بعد صلاة الفجر، وهذا الرجل منكم، ومن علاماته له نسب ولا جاه ولا مال، بس في ميزة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فبات الناس يدوكون. يقول عمر والله ما أحببت الإمارة إلا تلك الليلة، يقول يا ليتني أنا، لأنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. قال فبات يدوكون، شوف همهم ليرضى الله عنهم، وفي جوع وفي جهاد وفي جلاد وفي سهر وفي تعب، فأخذ يدخلون في الخيام. قال من تتصور أن يعطي الرأي غدا؟ فيدخل المهاجر أنصار، قال تتصور فلان، قال ما أدري، قال تظنه فلان، فيصلي صلى الله عليه وسلم الفجر ويلتفت للناس يعرفون سوف يعلن الاسم. قال أين علي بن أبي طالب؟ في الصحيحين. وإذا ما صلى الفجر معهم في الخيمة صلى. قالوا أين هو؟ قالوا أصيب بالرمد يا رسول الله، ما يرى، مرض الرمد دخل في عينيه ما يرى مد يده. قال علي به وصلى في الخيمة، فأتوا يقودونه إلى رسول الله عليه وسلم، فلما اقترب منه بصق صلى الله عليه وسلم في وجهه فأبصر بإذن الله. حتى يقول الشاعر يمدح علي، يقول انت العبد برؤوس اليهود وانت في اكرمت. يقول يا ابا السبطين احسنت فزد. ابا السبطين حسن الحسين. يا ابا السبطين احسنت فزد فعلكم يا شيخنا فعل الاسد. رمد تفعل هذا بالعدا، كيف لو عوفيت من ذاك الرمد؟ وكيف انت ما فيك رمد؟ فاعطاه الرايه قال خذ. قال يا رسول الله قاتلهم حتى يكون مثلنا علي جاهز لقطع الروس. قال يخاف الاسد ما يخاف علي. قال لا، اذهب ادعهم، ادعهم الى لا اله الا الله واني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجل واحد خير لكم حول النعم. قال الراوي سهل بن سعد والله ان علي انه ساري هرول واننا وراه لا نلحقه من نشاطه وقوته. فاتى الى الحصن فهزه لا يهزه سبعه فاختلع الباب فخرج اليهود، فجاء واحد يقاتل اليهود فقتل سبعه مسلمين. يبارز من يبارز؟ من يبارز مرحب. يقول انا الذي سمتني من مرحب، شاف السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهب. قال علي اتركوه بعد ما قتل سبعه. قال علي انا الذي سمتني من حيدره بلا درع كذا، شاك السلاح انا الذي شمتني من حيدره كليه غابات كره المنظره، اكيلكم بالسيف كير السندره. فضربه فطار راسه، ثم صعد علي على صدره فكبر المسلمون. فتحت خيبر بيد الامام المرتضى ابي الحسن رضي الله عنه وارضاه، جمعنا الله بهم في دار الكرامه. هذا شيء من صور الجهاد الذي تكلم عنه صلى الله عليه وسلم، وجعل هناك صلى الله عليه وسلم جهاد الكلمه، أفضل الجهاد كلمة حقا عند سلطان جائر، وجهاد القلم ستكتب شهادتهم ويسألون، وجهاد جهاد الدعوة وهو من أفضل الجهاد. حتى ابن تيمية من منهاج السنة يقول الله هدى بجهاد صلى الله عليه وسلم بالبيان واللسان أعظم من السيف، بل الناس الذين اهتدوا الملايين والمليارات بسبب دعوته وجهاد صلى الله عليه وسلم. قال وجاهدهم به جهاد كبير، يعني بالقرآن. فالإمام جاهد بالقرآن، والخطيب والداعية والكاتب والشاعر. انصر الله بأقلامكم، انصر الله بقلوبكم ودعائكم، انصر الله بشعركم، انصر الله بأموالكم، انصر الله بدمائكم. أبشروا النصر للإسلام، أبشروا الإسلام قادم على العالم، أبشروا بإذن الواحد الأحد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجمعنا بسيد الخلق في الفردوس الأعلى، وأن تبلغه الصلاة والسلام عنا يا أكرم الأكرمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كنت أحسن